يقوم لاعبو القرية بتمريرات قصيرة وسريعة. الكرة تمرر إلى جمال ونرى إلى جانبه أسامة. استقبل الكرة وليد. أسامة سيسدد. كرة سدد. وليد استعد. وليد استعد. وليد استطاع إبعاد الكرة وتحويلها إلى ضربة ركنية. وليد يتألم من قدمه. ماذا سيحدث لفريق المجد في هذا الوقت الصعب؟ إن فريق المجد بوضع حرج جدا، إذ أن لاعبيه الثلاثة وليد وياسين وماجد مصابون. هل سيحقق الباقون أي شيء لفريقهم؟ وهل يستطيعون الاستمرار والمحافظة على نشاطهم وخاصة في هذه المباراة الحاسمة والتي ينتظر الجميع نتائجها؟ ضربة ركنية لفريق الحرية. أسامة سينفذ الضربة الركنية. لنتابع. لاعبو الفريقين يتنافسون على الكرة في منطقة فريق المجد من الملعب. فريق المجد يدافع بشراسة ضمن محاولات فريق الحرية بالضغط والهجوم المكثف على لاعبي المجد، لكن ماجد لا يشترك في الدفاع مع فريقه. لن يستطيع بهذا الوضع أن يقدم شيئا، لا تعرف حال ساقه بالضبط. ماجد ليس من الفتيان الذين يهزمون بسهولة، لابد أنه يخطط الآن لكي يخرج فريقه من المأزق الذي هو فيه. ولحالة ياسين. أيها المدرب أرجوك دعني أشارك باللعب، فريقنا الآن 10 لاعبين فقط، إن ساقي بخير الآن. انظر. هذا مستحيل، فجرحك ما زال ينزف. سأغير لك على الجرح. سيلقي فريق الحرية الكرة مبتدئا هجوما، والكرة مع شاهر. هيا أرسل الكرة لي لنستغل وضع فريق المجد. إنك مستغل للأسف. إنك تمزح، لن تفعل ذلك. هيا لنبذل قصارى جهدنا ولنحافظ على مرمانا جيدا. عمر هيا بنا، ليس كل اعتمادنا على ماجد وياسين أو وليد. علينا أن نلعب سوية للخروج من هذا المأزق، وإلا سنخسر المباراة. معك حق، جميعا سنلعب. صحيح صحيح، هيا بنا دعونا نظهر مقدرتنا الحقيقية الآن. صحيح، من أجل ماجد وياسين ووليد سوف نستمر. أجل أصدقائي. وهكذا سيبدأ اللعب ثانية، والكرة مع شاهر. أمجد أنت جاهز؟ ها؟ أرسلها لي. فريق المجد يركز على مراقبة شاهر الذي يوشك أن يقذف الكرة، ولكنهم لن يدعوه يرسلها إلى مكان جيد يستفاد منه. خذ أنس. ويقذفها بتصميم باتجاه أنس الذي ينتظرها. ناصر يهاجم أنس لأخذ الكرة منه لإبعادها عن منطقة فريقه. شاهر. ويرسلها أنس إلى شاهر مباشرة. سأخذها أنا. لقد حصل عليها حسام. رائع، هيا حسام إنها فرصتك في الهجوم. ويركض حسام بالكرة باتجاه منطقة الحرية. أنس يهاجم حسام ويرسلها حسام إلى ناصر، ولكن لاعب الحرية جمال يعترض الكرة ويمررها. كرة طويلة. يا سلام، لقد حضر إحسان. جيد لك إحسان، لكن عمر ذهب لإرباكه وإبعاد الكرة. لقد لامس الكرة مما أدى لتغيير اتجاهها. سأخذها. لقد جاء بسام لأخذ الكرة. ها هو بسام منطلق كالصاروخ ليأخذ الكرة. لكن يبدو أن سامر أسرع منه واجتازت الكرة الخط، وهكذا حافظ سامر على الكرة وأبعدها عن بسام. سامر هذا رائع يا شباب. في الواقع لو استطاع بسام أخذ الكرة لكنتم في وضع حرج جدا. الكرة الآن مع شاهر الذي سينفذ ضربة التماس. أين يا ترى سيسدد شاهر الكرة؟ شاهر لا يتمكن من إرسال الكرة إلى حيث يريد. شكراً أصدقائي. ياسين وليد، باستطاعتنا أن نرتاح قليلاً لنعود بقوة من جديد. إنهم يحاولون إضاعة الوقت. فقط أرسل الكرة لي وسأسجل هدفاً آخر. هناك إلى الميمنة إحسان، وينطلق بسام أخيراً. هذه مصيبة. إحسان يجري ليستلم كرة شاهر. من هنا شاهر. حسن ويرسلها شاهر إلى إحسان الذي أمسكها ببراعة للأمام. إحسان يدحرج الكرة ويلحق به ناصر وحسام من فريق المجد ليركز عليه، وها هو أسامة. إحسان يمرر الكرة إلى أسامة. لاعبو فريق الحرية يتبادلون الكرة فيما بينهم، ولكن فريق المجد لا يستطيع الانتزاع الكرة منهم بدون ماجد وياسين الثنائي الذهبي. مشكلة. ألا يستطيع ماجد أن يجري بالكرة؟ ماجد يستطيع الجري ولكنه لا يستطيع الهجوم والدفاع، ولكن لا أدري ماذا تحاول أن تفعل يا ماجد. الكرة لا تزال مع إحسان. إليك بسام. وأخيرا وصلت الكرة إلى نجم الحرية إلى بسام، ويتوجه بسام رأسا وبشكل مستقيم إلى المرمى. يا سلام. أي يعترض بسام، ولكن هل سيسدد بسام بعد أن اجتاز الاثنين؟ إنها الفرصة المناسبة لتحقيق الهدف الثاني. أبعد بسام بجسمه الصلب لاعبين من المجد. سأمسكها حتى لو كسرت ساقي. وليد جاهز. بسام سيسدد. سيسدد. وليد سنفوز. سدد بسام الكرة كأنها قذيفة صاروخية. يا سلام. من؟ لقد أوقفت الكرة التي أرسلها بسام كالقذيفة. لقد أوقفها لاعب المجد رقم 14 بوجهه. إنه عمر. لقد اجتاز فريق المجد الأزمة بروح الرجولة التي أظهرها عمر. عمر فعلها. عمر. عمر. الكرة صديقتنا ولا يمكن أن نهزم. مغرورون. لقد أبدعت عمر. عمر إنه بالفعل صوت رائع. ولدي شجاع. بالفعل إن ولدك شجاع فعلا. رائع عمر فعلها. شكرا لك يا عمر، لقد أنقذتنا. ستترك أثرا في قلب كل شخص. لقد اجتاز فريق المجد الأزمة بفضل لاعب عمر البديع. إنهم يلعبون بشكل جماعي رائع. يا سلام. أيها المدرب سأنزل. لا ياسين، لا تستطيع الذهاب بعد. ولكنني لا أستطيع الجلوس هكذا وأنا أرى عمر والآخرين يبذلون كل جهدهم. حسنا سيد ربيع، ولكن لا تجهد نفسك. حاضر سيد ربيع. أنسة نظيرة، لقد رأيت كيف لعب عمر أيضا. نعم. لقد رأى ياسين تلك الروح العالية، فكيف يستطيع أن يبقى جالسا؟ لاعب المجد ياسين عاد بعد انتهاء معالجته، عاد الى الملعب، ويستطيع الان لاعب المجد الاحد عشر ان يلعبوا جميعا. لحظات لا تنسى. يا سلام. ياسين جميل. يا شباب ان النصر حليفنا. إن المباراة عادلة الآن. أجل، ترى هل ياسين بخير الآن؟ ماجد ياسين، هل أنت بخير؟ شكرا ماجد. فهمتك. أعرف ما تحاول عمله. سوف أرسل لك الكرة مباشرة. ياسين إنك رائع. لا أستطيع أن أهاجم وأدافع بوقت واحد لأني إنصاب، ولكنني واثق من كفاءة الجميع ومن قوة الجميع. فريق الحرية يركز الآن على الهجوم فقط، ولقد تناسى الدفاع نهائيا. إذا حاول كل منكم أخذ الكرة وإرسالها لي، وأنا واقف هنا قرب المرمى، وليس أماني سوى رعد. حتما أستطيع أن أسجل هدفا حتى بهذه الساق المصابة. يجب أن نركز على الهجوم، يجب أن نسجل هدفا. وعاد لاعب المجد المميز ياسين إلى الملعب، واكتمل عدد اللاعبين، وأصبحت المباراة متكافئة بين الفريقين. إنه ما زال غير قادر على الجري، لذا أشك بفوزهم. اطمئنوا، لن يستطيع أن يلعب جيدا، فحركته بطيئة بسبب إصابته. ياسين رائع، كم أنا سعيد بعودتك إلى الملعب ثانية. ولكن ياسين سأنافسك بشكل جدي. هيا تقدموا فريق المجد، هيا هاجموا. ما زال فريق الحرية مسيطرا على الكرة، وما زال مستمرا بالهجوم على فريق المجد رغم محاولات لاعبي المجد في الدفاع. الكرة الآن مع شهر. لا أستطيع أن أوصل الكرة. إحسان خذ. بدأ اللعب برمية من الحرية. أمل أن تكون حالة ياسين قد تحسنت. إنه في حالة لا تسمح له باللعب، وستسوء حالته الصحية مستقبلا إذا أرهق نفسه أكثر. يا آنسة نظيرة، ياسين سينتقل بعد هذه البطولة إلى مدينة أخرى. أعرف، لذا أتمنى أن يلعب لتبقى هذه المباراة كذكرى جميلة في مخيلته دائما. أتمنى. إحسان يدحرج الكرة بتصميم. لنكن صادقين، ياسين ليس بحالة تسمح بأن يلعب كرة القدم، ولكنه من أكثر اللاعبين تفكيرا بالفريق. إذا اعتقد ذلك فأنه سيكون عبئا على فريقه، ولن يستطيع أن يلعب جيدا، وعليه أن يترك المباراة بنفسه. ياسين، وها هو ياسين يقوم بالتركيز على إحسان رغم ساقه الجريحة. ياسين هيا. لقد شدد ياسين تركيزه على إحسان وبشكل عنيف، منعه من إرسال الكرة إلى بستام رغم عدة محاولات جريئة قام بها إحسان، باءت كلها بالفشل نظرا لاعتراضها من قبل ياسين. إن ياسين لا يستطيع الحركة بحرية. ياسين، أعتقد بأن ساقك أسوأ حالا من ساقي. حسنا. لم يستطع فريق الحرية أن يقوم بالهجوم، لأن هداف الفريق إحسان تحت المراقبة المشددة من قبل فريق المجد. ياسين، إنك تعاني الآلام وتحاول أن ترسل الكرة لي، وتجاوبا مع روحك الرياضية العالية فإنني سأسجل هدفا آخر. سأسجل هدفا آخر. ياسين، لن أسمح لك بذلك. ويخادع إحسان ثانية ويرسلها إلى أسامة، ولكن يعيدها ثانية إلى إحسان. مستحيل. ظن إحسان أنه لا يستطيع وحده الخروج من هذه الحالة، فأرسل الكرة بسرعة إلى أسامة. حسنا، سأركز الآن على بسام. ياسين هيا بسام. بسرعة. الماجد لا يستطيع الشارك. إحسان يتحرك في ملعب منطلقا بالكرة ويحاول لاعب المجد محاصرته. وهم جميعا يحاولون عرقلته وإيقاف حركته بقفزاتهم المتكررة ضده. يجب أن أرسل الكرة إلى بسام، هذه هي المهمة الآن، يجب أن أصل له. قام إحسان بحركة لتجاوز الكرة وأرسل الكرة إلى بسام. سأصبها. يقفز عمر لأخذ الكرة ولكنه يخطئها. جيد يا إحسان. هل يستطيع بسام هذه المرة أن يسدد؟ هل يسدد بدون صعوبات؟ يقوم ياسين بخدعة التدفق. لقد أدرك ياسين وجهة الكرة التي أرسلها إحسان لذا تابعها جيدا. ياسين ياسين ولكن الكرة ما زالت فوق بسام. بسام يتقدم يتقدم. أبعدها أبعدوها. بسام يتقدم بقوة سيسدد. وليد يقفز ليتصدى بالكرة. بسام يقوم بضربة مباشرة من رأسه إلى المرمى ويتحمل وليد الآلام ويبعدها. يا سلام. تعال وليد. ماجد بساقه اليمنى الجريحة يقوم ياسين بتمرير الكرة إلى ماجد. لا. رائع ياسين. وترسل إلى ماجد لاعب فريق المجد الوحيد الذي لا يشارك بالدفاع، إنه يتحرك الآن. فهمت، إذا هذا ما كان ماجد ينتظره. ماجد لا زال مسيطرا على الكرة. لا يوجد أحد من اللاعبين لمضايقة ماجد. سيكون هناك مجال واسع لهجوم فريق المجد الآن. يتوجه ماجد بشراسة نحو المرمى ويبدو أنه وفر ما لديه من طاقات لهذه اللحظة. وبالمقابل لا يوجد أحد من لاعبي دفاع فريق الحرية حوله لإيقافه. إنهم جميعا يركزون على الهجوم وبعد فوات الأوان. أخبياء، كان يجب أن أنصح أعضاء فريقي. يجب أن أمسك بالكرة الآن ولو دفعت حياتي ثمنا لذلك. يجب. نعتمد عليك. ماجد يدحرج الكرة بسرعة. من يصدقها بهذه السرعة أن له ساقا مصابة؟ لا أصدق، مستحيل، غير معقول. هيا ماجد هيا ساقي. وليد وياسين يلعبان وهما متناسيان الألم. يجب أن أفعل مثلهما. يجب. كان إحسان أسرع لاعبي الحرية في العودة. لن نسمح لهم بتسجيل أهداف أخرى. لن أدعه يسدد. واستطاع أن يفهم خطة فريق المجد. على الرغم من أنه ما زال طالبا في المرحلة الابتدائية فهو يتمتع بشعور رائع فيما يتعلق بلعبة كرة القدم. إحسان أوقف. ويجري إحسان خلفه ولكن ماجد كان قد وصل إلى منطقة قريبة من المرمى ويتقدم رعد إلى الأمام ليختصر المسافة. رائع ماجد، انتبه لرعد الآن. هذا الهدف يقرر النتيجة. ماجد سيسدد. هل سيكسر التعادل بها؟ سيسدد. تصدى لا. ماجد عليك أن تسدد. ماجد سدد الآن. يا سلام. إنها تسديدة متوسطة قام بها ماجد بإصرار. يا سلام. رائع، يا لها من مهارة عالية. لقد رد رعد الكرة بكتفه. ماذا؟ الكرة ما زالت تتجه نحو المرمى. يا ترى هل ستدخل المرمى الآن؟ ادخلي الآن. رعد يقفز للتصدي للكرة. رائع. يا سلام. على الخلف بقدمه. يا سلام. لقد أبعد الكرة فعلا، ولم يستطع فريق المجد أن يسجل هدفا.